فاتقوا الله إخوتي الكرام، واعلموا أن الله تبارك وتعالى قال في كتابه: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الدعاء هو العبادة، وللدعاء أوقات يرجى فيها قبوله. من أعز هذه الأوقات وأفضلها عصر يوم الجمعة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن في يوم الجمعة لساعة لا يوافقها عبد مسلم بالدعاء إلا استجاب الله تعالى له. وكذلك من الأوقات التي يرجى فيها قبول الدعاء وقت السحر، فالله تعالى يتنزل في الثلث الأخير من الليل ويقول: هل من مستغفر فأغفر له، هل من سائل فأعطيه، حتى يطلع الفجر. وكذلك الدعاء إثر الصلوات، إثر الصلوات وأذكار الصلاة. والنبي عليه الصلاة والسلام كان بعد تسليمته الثانية من الصلاة يقول: أستغفر الله العظيم وأتوب إليه 3 مرات، ثم يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ثم يلتفت إلى أصحابه صلوات الله وسلامه عليه. كذلك من أحوال الدعاء أن يدعو المرء بنفسه حالة صفائه، حالة أن يستشعر من نفسه الصفاء يدعو. فالصفاء وقت قرب من الله تبارك وتعالى. كذلك لا مانع أن يطلب الإنسان ممن يتلمس فيه الصلاح أن يدعو الله تعالى له. وهكذا كان الصحابة الكرام رضوان الله عليهم أجمعين كانوا يأتون النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقصدونه ليدعو الله تعالى له. وعندنا باب سنقرأه، وفي الباب أمثلة عديدة. روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: قالت أمي: يا رسول الله، خادمك أنس أدعو الله له. قال: فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: اللهم أكثر ماله وولده، وبارك له فيما آتيته. أنس بن مالك أمه أم سليم بنت ملحان، جاءت بأنس لما مات أبوه وتزوجها أبو طلحة رضي الله تعالى عنه وارضاه، وكانت سن أنس 10 سنوات، جاءت به ليخدم النبي عليه الصلاة والسلام. ثم لما جاءت به قالت: أدعو الله لأنس. دعا له وهو ابن 10 سنوات، بأي شيء دعا له؟ قال: اللهم أكثر ماله وولده، وبارك له فيما آتيته. استجاب الله للنبي عليه الصلاة والسلام في أنس، فكثر ماله وكثرت ذريته. لذلك في رواية أن أنس قال: فوالله إن مالي لكثير وإن ولدي وولد ولدي ليعادون اليوم على نحو المئة، يعني أولاده وأحفاده وصلوا إلى مئة. وفي رواية قال أنس: وما أعلم أحدا أصاب من رخاء العيش ما أصبت، ولقد دفنت بيدي هاتين 100 من ولدي، لا أقول سقطا ولا ولد ولد. الكلام معناه أن الله وسع على أنس معيشته وأكثر ذريته، حتى أنه مات من أولاد أنس الولد. هو شوف الرواية قال لا أقول سقطا ولا ولد ولد. السقط معلوم اللي هو يعني نزول الجنين قبل تمامه، بنسميه الصدط. احنا نقول فلانة صدطة، لا، أنس بيقول دفنت بيدي هاتين 100 من الولد، لا أقول سقطا ولا ولد ولد، يعني معناها مات من ذريته المباشرة 100 نفس. 100 دفنهم بديه ماتوا، وأبقى الله على الحياة 100. يبقى خلف كم يا جماعة؟ بخلاف الأحفاد. وأنس رضوان الله تعالى عليه عاش تقريبا حوالي 100-105 سنة أو 105 تقريبا كده، وبارك الله في ذريته بسبب دعوة دعاها النبي عليه الصلاة وأزكى السلام. كذلك عبد الرحمن بن عوف صحابي جليل رفيع القدر، كان بعد هجرته فقيرا، فدعا له النبي عليه الصلاة وأزكى السلام، دعا له بالبركة وبالربح. قال عبد الرحمن: فلو رفعت حجرا لرجوت أن أصيب تحته ذهبا. لماذا؟ لأن دعا له بالإيه؟ دعا له بالبركة. وسرعان ما فاق عبد الرحمن بن عوف جميع أثرياء عصره، فاق الجميع ثراء، حتى أنه سبق اليهود في المال. ولما مات عبد الرحمن بن عوف لم يمت عن بخل، لا، إنما كان سخيا جوادا معطاء. تصدق على جيش رسول الله صلى الله عليه وسلم ب700 جمل محملة، يعني نفقت جيش كامل 700 جمل، 7 جدا منها صفرين، محملة بالطعام والسمن، وأنفق في سبيل الله تعالى نفقة كبيرة، وما ترك موطنا إلا وضع فيه، وأوصى وصية بعد جميع نفقاته للفقراء والمساكين 50,000 دينار. ولما مات عن 4 نسوة، الأربع نسوة أخذوا التمن، كل واحدة من الأربع كانت قسمتها في الثمن 80,000 دينار ذهب. انت عارف الدينار الذهب كم جرام؟ 4 جرامات وربع. اضرب انت 80,000 في 4 وربع، يطلع كم كيلو ذهب؟ مين هنا معاه على حاسب؟ هيطلع تقريبا 38 كيلو ذهب. ده ربع الثمن، دي ربع الثمن، يعني النساء الأربع أخذنا الثمن، حصة كل واحدة في الثمن 80,000 دينار، 80,000 دينار في 4 جرام وربع، هيقطع كده 3-8 والباقي صفار، يعني معناها تقريبا حوالي 38 كيلو ذهب. يبقى من ثم يا جماعة ده الزكاة بتجب في 20 دينارا، العشرين دينار 85 جرام ده، أمال دول 80,000 دينار، ومن ثم ده حصة الواحدة. فكم ترك عبد الرحمن بن عوف؟ ترك مالا كبيرا بسبب دعوة دعاها له النبي عليه الصلاة والسلام. كذلك معاوية ابن أبي سفيان دعا له النبي عليه الصلاة والسلام بالتمكين، فكانت الخلافة من حظ معاوية بعد أن اصطلح مع الحسن ابن علي رضي الله تعالى عن جميع الصحابة وعن آل البيت أجمعين. بعدما اصطلح مع سيدنا الحسن رضي الله تعالى عنه وارضاه، قالت الخلافة لمعاوية، قالوا لأنه كان قد دعا له بالتمكين، فما دعا النبي عليه الصلاة والسلام لأحد ورد الله دعوته، كما دعا لعمر لما كان عمر في جاهليته وكان شديدا على الإسلام وأهله، قال اللهم أعز الإسلام بأحب الرجلين إليك، بعمر بن الخطاب أو بأبي الحكم بن هشام، فعز الله الإسلام بعمر. فلما أسلم عمر عز المسلمون، كان بيمشوا في مكة كده يعني علانية، بدل ما يستخبى يمشي علانية. لماذا؟ لأن الله أيد الإسلام بعمر، وأيد الإسلام بعمر لدعوة دعاها النبي عليه الصلاة والسلام. كذلك كان الناس إذا قحطوا، يعني إذا امتنع المطر جاءوه، ويوما أتاه كما في الصحيح أتاه رجل وهو يخطب الجمعة في يوم الجمعة، فقال يا رسول الله جف الضرع ومات الزرع. طبعا الرجل داخل من الباب، بدل ما يقعد في المسجد او يصلي تحت المسجد، دخل يتكلم، قال له يا رسول الله جف الضرع ومات الزرع، ادعي لنا يعني. فدعا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فما انزل يديه حتى امطرت السماء، وظلت تمطر اسبوعا كاملا، اسبوع كامل. فجاءه الرجل هو في الجمعه الثانيه، قال له يا رسول الله كل شيء يعني غرق. فجعل يقول صلى الله عليه وسلم اللهم حوالينا لا علينا، فتحول المطر الى الجبال وهدأت الاحوال عند الناس. كذلك هذا ببركه دعاء النبي عليه الصلاه والسلام. وابو قتاده الانصاري رضي الله تعالى عنه وارضاه دعا له النبي عليه الصلاة والسلام وقال له أفلح وجهك يا أبا قتادة، اللهم بارك لأبي قتادة في شعره وبشره. عارف الكلام معناه ايه؟ قال أفلح وجهك، يعني ربنا يفتح في وجهك يعني وينور. طيب وبعدين قال اللهم بارك له في شعره وبشره. الشعر معلوم، والبشرة اللي هو الجسم يعني. ومن ثم مات أبو قتادة وكان عنده 70 أو 75 سنة، لم تسقط له سن، لا خلع سنة ولا ضرس، لا خلع سنة ولا ضرس. وكان أحسن الناس ثغرا، كان وجهه بساما، كان وجهه بساما من ماذا؟ من دعوة النبي عليه الصلاة والسلام. ودعا كذلك لعبد الله بن العباس لما كان ينام عند خالته ميمونة زوجة النبي عليه الصلاة والسلام. قلنا قبل ذلك إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان له أسلاف، الأسلاف دي اللغة الصحيحة جمع سلف، في المصريين هنا بنقول فلان عديل فلان، لا هو العديل ده لا تقال إلا في من يساويك مالا، واحد عنده فدان وانت عندك فدان، يبقى انت عديل فلان تساويه في المال. أما في النسب والمصاهرة لا يقال عديل، إنما يقال سلف، وهي عندنا في بلادنا مشتهرة لكن عند النساء، بيقولوا فلانة سلفة فلانة. لماذا؟ يقول لك زوجها أخو زوج الثانية ومن ثم سلفتها، وهي تقال في الرجال كذلك فلان سلف فلان. فالوليد بن المغيرة كان سلف النبي عليه الصلاة والسلام، كان تحته برا الكبرى أم خالد أخت ميمونة أم المؤمنين، وأخت برا الصغرى اللي هي أم الفضل اللي هي أم عبد الله بن العباس. يبقى العباس عم النبي عليه السلام، كان عما له وسلفا له، والوليد بن المغيرة كان عدوا للرسول صلى الله عليه وسلم وسلفا له. فعبد الله بن العباس في يوم من الأيام نايم عند خالته، يعني عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففي الفجر قام عبد الله ليصب على الناس وضوءه، قام انه يصلي من الليل وقام عبد الله معاه ليصب عليه الوضوء، وهو يتوضا صلى الله عليه وسلم دعا لعبد الله قال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. التأويل يعني التفسير. فكان عبد الله بن العباس رضي الله تعالى عنه وارضاه أفقه الأمة، بل لقب بحبرها. الحبر يعني العالم، الحبر يعني العالم، وبعض العلماء قال لقب ببحرها، والبحر اللي هو مليان اللي هو يتلاطم أمواجه والمية رايحة يمين وشمال، وهذا دلالة على سعة علمه رضي الله تعالى عنه وارضاه. وهذه البركة في العلم لتاج دعوة دعاها له النبي عليه الصلاة وأزكى السلام. كذلك دعا لعبد الله بن جعفر، عبد الله بن جعفر ابن أبي طالب، جعفر ابن أبي طالب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، واستشهد في غزوة مؤتة. ولما استشهد في غزوة مؤتة أتى النبي صلى الله عليه وسلم بيت عبد الله بن جعفر، أتى بيت جعفر بعد 3 أيام من استشهاده، وجلس مع الصغار وشمهم. عارف كلمة وشمهم ديت معناها ايه؟ قمة الحنان. لما يبقى عندك صغير كده وتشم في راسه كده ده حنان منك. فهو جلس مع عبد الله ابن جعفر واخوته وكانوا صغارا، جلس فشمهم وضرب بيده على اكتافهم تحننا وتلطفا وترفقا وشفقة، ودعا لعبد الله وكان أسن إخوته، دعا له بالبركة في صفقة يمينه. البركة في صفقة اليمين، اليمين تصفق في البيع. مش بقول لك فلان ده يعني باع لفلان يقول لك الحمد لله أعطاه صفقة يمينه، يعني برك له خلاص. فكان عبد الله رابحا حتى لو أمسك التراب، لو مسك التراب يكسب، وهذا ببركة دعاء النبي عليه الصلاة وأزكى السلام. كذلك دعا النبي عليه الصلاة وأزكى السلام لعلي بن أبي طالب زوج السيدة الزهراء رضي الله تعالى عنها وارضاه، سيدة فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم، دعا لعلي، دعا له دعوة، قال له ايه؟ اللهم اكفيه الحر والقر. الحر والقر، الحر والبرد يعني. فكان علي يلبس لباس الشتاء في الصيف فلا يتأذى، ويلبس لباس الصيف في الشتاء ولا يتأذى. عارف الكلام معناها ايه؟ لما تشوف واحد كده في عز الصيف لابس 5 بلاطي على بعضيهم، يعني معناها ايه؟ هينعصر مي. لا، ان فعلها علي لا يتأثر بشيء. لماذا؟ لان دعا له ان يكفيه الله الحر. لو لبس لباس الشتاء السميك في الصيف الشديد لا يتأثر، وان لبس لباس الصيف الخفيف في الشتاء القارس البرد لا يتأثر، لدعوة دعاها له النبي عليه الصلاة والسلام. كذلك دعا لفاطمة رضي الله عنها وارضاه، دعا لها بعدم الجوع، قالت فما جعت بعد أن دعا لي النبي عليه الصلاة والسلام، فما جعت بعد أن دعا لي النبي عليه الصلاة والسلام. والطفيل ابن عمرو الدوسي من اليمن من قبيل الدوس في اليمن. أتى النبي عليه الصلاة والسلام أو أتى مكة تاجرا وكان سيدا في قومه، فلما أتاها تاجرا وبالمرة يعمل عمرة وكان على الشرك، وهو جاء في الجاهلية رايح يطوف بالبيت وبيع في مكة. فلما وصل مكة يعني حذره كبراؤها من أهل الشر، قالوا له إن دخلت البيت فلا تجلس لهذا الرجل، اوعى يضحك عليك وتقعد جنبه، وحذروه من النبي عليه الصلاة والسلام. فالطفيل هو بطوف يعني تذكر كلام أهل مكة، فكان جيبه في قطن، طلع القطن كده وحشاه فين، ملى ودنه بالقطن حتى لا يسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا. وبعدين هو بيطوف كده كلم نفسه قال له لنفسه يا طفيل، ما انت راجل بتفهم، انت تعرف الشعر وتعرف السحر وتعرف وتعرف وتعرف، ما عليك لو خلعت ما في اذنيك وجلست من الرجل وسمعت منه، عيب عليك لما تبقى دلدول وايه وتسمع كلام الناس، ما تخلي نفسك شخصية. فخلع القطن وجلس واقترب من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسمع منه وهو يقرأ مطلع سورة صاد، صاد والقرآن ذي الذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاق، وجلس يقرأ. فالطفيل جاي الكلام ده مش كلام بشر، لا يقوى عليه شاعر ولا كاهن ولا ولا ولا، ومن ثم أسلم من توه، قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله. وبعديها ترك أهل مكة وذهب مع النبي عليه الصلاة والسلام يتعلم، أخذ 15 يوم دورة علموه الصحابة ما نزل، ولما اشتد عوده قال له يا رسول الله إذن لي أن آتي دوسا فأدعوهم إلى الله، قال له يعني اديني إذن أبلغ عنك في اليمن. فالنصام أعطاه الإذن، قام قال له يا رسول الله لكن أريد شيئا آتيهم به، أني عايز منك كده إكرامية، يعني عايز فلوس يعني عايز دراهم. قال له أني عايز منك إكرامية، أدعو الله لي بشيء. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم الله تعالى للطفيل أن يمن عليه ببركة، فربنا أعطاه بركة عالية قوي، أعطاه نورا في جبهته إن مشى بليل أو نهار يضيء له الطريق. فطبعا الطفيل بن عمرو قال له يا رسول الله لو أتيت قومي بهذا في وجهي سيقولون هذه مثلى، سيقولون لما ترك آلهتنا الأصنام هي اللي تعبته، ادعو الله أن يحول هذا النور من وجهي في عصاي. فدعا الله تعالى للطفيل فتحول النور من وجه الطفيل إلى العصر، وهو ماشي في النهار شايف الطريق، لما الجو يظلم العصاية تنور له الطريق، حتى وصل إلى دوس وهو في أعلى الجبل قابله أهله فرأوا نورا من فوق الجبل، قالوا ما هذا ما هذا، وسرعان ما وجدوه الطفيل. فاقترب منه أبوه ليأخذه بالأحضان، ده ابن يا جماعة. فقال إليك عني يا أبي لست على دينك. قال يا بني ما بك؟ قال إني أسلمت. قال يا بني أنا على دينك، يبقى أبوه أسلم. ثم تبعه أهله حتى جاءت امرأته قال لها لا لن أقبل منك حتى تأتي ذا الخلصة وتكفري به الأول، يعني كان هي كان عندها كده لما يمسها شيء تروح للصنم وتعمل له حفلة كما تفعل النساء اليوم، النساء اليوم بتصلي وبتصوم والله وبتحج، لكن عند كده ما يصيبها شيء بتاخذ من أول الرجل وتروح للشيخ فلان يعمل لها تحويطة أو يعمل لها مش عارف إيه وهكذا. طبعا لما تروح لعراف وقد وحدت الله تعالى الذهاب للعراف ده بينقض التوحيد ولا لا؟ يأثر عليه. وفي الحديث من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلوات الله على محمد وآله. الخلاصة أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا للطفيل فجاء بالدعاء النور إلى وجهه ثم تحول النور من وجهه بدعاء إلى عصاه. كذلك من بركة دعاء النبي عليه الصلاة والسلام أن رجلا كان في محفل من الناس يأكل فرآه لم يأكل بشماله، لم قال له يا هذا كل بيمينك، فقال لا أستطيع. يعني هو قال له لا أستطيع والاثنين شغالين كويس، يبقى قالها استكبارا، فقال صلوات الله وسلامه عليه لا استطعت، فشلت من توه. يبقى دعا لفلان بالبركة ولفلان بكثرة الذرية والمال، ودعا على أناس. وكذلك لما أرسل رسالته إلى كسرى عظيم الفرس، لما أرسلها إلى قيصر، قيصر احترمها ورد عليها برسالة. لما أرسلها إلى المقوقس في مصر حرسها الله تعالى، المقوقس احترم الرسالة ورد عليها برسالة وهدايا. أرسل إلى جميع ملوك العالم في عصره، لكن لما أرسل إلى كسرى، كسرى استكبر وقطع الرسالة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مزقها مزق الله ملكه، فمزق الله ملك كسرى، ماتت ذريته ولم يعقب أحدا بعدما كان ملكا ليرث الملك، ومن ثم ما قامت للفرس في عصر النبي عليه الصلاة والسلام دولة. لماذا؟ لأن النبي دعا عليه قال مزقها مزق الله ملكه. ودعا كذلك على عتبة ابن أبي لهب. عتبة ابن أبي لهب ده بالنسبة لنا سلام مقامه إيه؟ ابن عمه، وكان قد تزوج إحدى بنات النبي عليه الصلاة والسلام، كان عنده 3 بنات، كان عنده زينب ورقية وأم كلثوم، دول كانوا كبار. أبو لهب خد 2، أخذ رقية وأخذ أم كلثوم لعتبة ومعتب. وعثمان ابن أبي العاص تزوج زينب الكبرى. عثمان بالنسبة لزينب ابن خالتها، ابن خالتها خدها، أولاد عم النبي صلى الله عليه وسلم أخذوا 2. فلما كفر أبو لهب ونزلت فيه سورة المسد، تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. أبو لهب قال لعياله 2 اللي مش هيطلق بنت محمد مالوش عندي حاجة، فحمل ولديه على فراق ابنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالاثنين وصلوا البيت. فدعا على عتبة وقال اللهم سلط عليه كلبا من كلابك. فلما دعا عليه علم أبوه أن الله لن يرد لنبيه دعوة. أبوه مشرك لكن عارف إن ابن أخيه مستجاب الدعوة. ففي أسفاره كانوا يخبئونه، بل وكانوا ينيموه في وسط الناس، الاعتبار يعني لا يتمكن منه أي شيء. وفي يوم من الأيام نام في وسط الناس، فأتى الأسد وشم النائمين جميعا، شمهم واحد واحد، حتى أتى على عتبة وأكله. والأسد كلب ولا ما هوش كلب؟ كلب من فصيلة الكلاب، لكنه كلب جارح. قال اللهم سلط عليه كلبا من كلابك، فأكله الأسد. وكذلك امرأة آذته صلى الله عليه وسلم فقال اللهم سلط عليها أسدا، فأكلها كذلك الأسد. ونخلص من هذا كله. الدعاء يا جماعة شفاعة، الدعاء شفاعة، يعني إذا أتاك إنسان يتلمس فيك الخير وقال لك يا عم الحاج ادعي لي، ادعو الله لي، لا مانع وأنت في الصلاة أن تخصه بدعوة وتقول يا رب فلان ظن بي خيرا، اللهم اجعلني خيرا مما يظن، واغفر لي ما لا يعلمه هذا، اللهم إني أسألك لفلان أن تشفيه، أو أسألك لفلان أن تفك أسره، أو أسألك لفلان أن تبارك في نسله، الله تعالى يستجيب لك. وفي الحديث من استطاع أن ينفع أخاه فليفعل، إذا تيسر لك أن تسوق منفعة أو تسبب فيها لأي إنسان لا تبخل بها على أحد، ولا تكن من أصحاب الأنانية. أيوة في ناس أنانية، في ناس أنانية، في ناس أيوة الشيطان بيضحك على كثير. أنا ممكن أنا واحد يأتيني يقصدني في خدمة، يقصدني في خدمة، أتوسط له عندي واحد، أنا لن أعدم أن أتكلم كلمة، لن أعدم أن أتكلم كلمة. والنبي عليه الصلاة والسلام قال اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان رسوله ما شاء. ده أيام الوحي، يبقى الشفعاء مأجورون، إله أجر. يبقى معناها لما روح أتبسط له عند فلان حتى لو لم تقضى المصلحة يبقى اللي علي عملته أو أخذت أجري من الله. لكن واحد تروح له تقول له والله أنا عندي كذا، يقول لك والله مش عارف مش عارف إيه ومش عارف إيه ومش عارف، ويتعلل وما يروحش معاك، يتعلل وما يروحش معاك. يقول ممكن الشيطان يضحك علي يقول له شفت أنت أحسنت لدول كتير جدا، لا من بعدها لا تحسن، فيتسبب سوء فعل هذا الرجل في قطيعة للأبد، تتقطع العوائل بسبب ان فلان ما قبلش يشفع لفلان. وممكن فلان ده يكون بعيد وممكن يكون قريب، فيعني انا مش هقعدم كلمة خير اقولها يا سيدي تعالى اروح معاك، انا ما املكش التغيير، ربك اللي بغير، ربك اللي بغير. يا عم الحاج والله ده يخصني، واللي انت تشوفه شغلك واللي انت تشوفه خلاص وامشي، اللي علي عملته، شفعت شفعت، أجري على ربي، قضيت المصلحة خير وبركة، تسببت في فتح بيت أو في إزالة ضرر. طيب المصلحة لم تقضى يبقى اللي علي عملته والود متصل. لكن الناس اليوم تغيرت أخلاقهم وأحوالهم.